بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم في برنامجكم عودوا تصحوا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن طريقة منزلية أو وصفة منزلية تعد مكمل غذائي وفي نفس الوقت عامل وقائي وعلاج شافي بإذن الله من الأورام الخبيثة والأورام الحميدة وتصلب الشرايين وتليف الكبد وجميع مشكلات البدن عموما في مكمل غذائي نشرحه لحضراتكم بصورة مبينة ومبسطة. هذا المكمل الغذائي يعتمد في تركيبه على جميع أجزاء النبات من نباتات مختلفة. فمثلا عندنا نبات الحلبة، الحلبة المستنبتة. فالحلبة المستنبتة هنا معنى منها الجذور والبراعم الخضراء كما ترون. معنى أيضا القمح المستنبت، القمح المستنبت. أيضا هنا نتكلم عن الحبة والجنين وانفلاق الجدر، ومعه أيضا قليل من حمص الشام. نبات آخر أو شجر عظيم الأشجار كبيرة جدا وهو شجر الجوز أو ما نسميه نحن في مصر بعين الجمل، وأيضا معنى الحبة السوداء وتبلل لمدة 3 أيام في الماء وحوالي 15 فص ثوم و15 15 ليمونة والقرفة والعقبر أو هو صمغ النحل أو البروبليس. أيضا أزيد عليهم كيلو كامل من عسل النحل، أي نوع من عسل النحل، ويفضل عسل البيئة، بيئة المريض. العسل يعني إنها هنسميه العسل البلدي، كل واحد وبلده، عسل بلده، إن كان في اليمن، كان في مصر، إن كان في الهند، إن كان في ليبيا، إن كان في أي مكان في العالم، يفضل ألا يكون إنتاج النحل أو إنتاج العسل يبتعد عن مكان إقامته بأكثر من 20 كيلو، يفضل. وإن لم يكن فأي نوع من العسل، وإن شاء الله يكون فيه الشفاء. بنحضر طبعا الحلبة مقدار 100 جرام يستنبت، وحبوب القمح 300 جرام أيضا تستنبت، يكون مجموع الحبوب المستنبتة 400 جرام، وقليل من حمص الشام. ومعنى أيضا من ثمار الجوز 400 جرام جوز مقشور، يعني حوالي كيلو جرام من الحبوب الكاملة بعد تقشيرها تصفو على 400 جرام. من الحبة السوداء حوالي ملعقة كبيرة من الحبة السوداء، و ملعقة كبيرة أيضا من العقبر، وملعقة من القرفة، وزي ما قلنا 15 و15 ثوم وليمون. هذه الوصفة تفرم، توضع في مفرمة اللحوم وعلى العيون الضيقة الحلبة المستنبتة مع القمح المستنبت والحمص مع الجوز مع الحبة السوداء، كل هذه المكونات تفرم سويا مع 5 ليمونات من 15، 5 ليمونات أيضا، بس لابد من أننا نعزل بذر الليمون عن هذه المكونات، وتفرم بعصيرها بقشرها مع المكونات جميعا، ثم يضاف إليهم عسل النحل مقدار كيلو، وتخلط جيدا، ويضاف إليها بالتدريج العكبر والقرفة. والقرفة هنا ميزتها أنها لحاء، لحاء الشجر، فمعنى من خواص الأشجار الثمار بنوعيها الحمضية والدهنية، ومن البزار الحبة السوداء، ومن الجذور أو ضرنات الجذور الثوم، ومن الحبوب والجذور والأوراق الحلبة والقمح المستنبت. كل هذه يبقى عندنا 10 ليمونات نأخذ منها العصير، عصير الليمون فقط، يضاف إلى هذا المكون جميعا ويقلب جيدا، ثم يوضع في برطمانات ويوضع بالثلاجة. الاستعمال في هذه الحالة، الاستعمال في هذه الحالة في حالة الأورام، يكون مريض الأورام على حمية يعني صائم، ويأخذ كل ساعتين ملعقة كبيرة من هذا المعجون أو هذا الخليط أو المكون المكمل الغذائي، كل ساعتين ملعقة كبيرة أو ملعقتين حسب طاقته واستطاعته. في حال أمراض أخرى كتصلب الشرايين وتليف الكبد وأي أمراض، سواء ضغط مرتفع، سواء أمراض في القولون، وهن عام، الشيخوخة، الضعف الجنسي، كل هذا يأخذ ملعقتين قبل الوجبات الثلاث بحوالي ربع ساعة، وأفضل أن يتبعها بقليل من خل التفاح أو خل إكليل الجبل. بفضل الله سبحانه وتعالى هذا يؤتي بنتائج جيدة جدا جدا جدا في هذا المكون المنزلي البسيط في جميع الأمراض. نسأل الله لنا ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.